بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، روى البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير وغيره حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الإفك ما قالوا فبرأها الله مما قالوا. قالت: فقلت: سبحان الله، أولقد تحدث الناس بهذا؟ قالت: فبكيت تلك الليلة حتى أصبحت لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم، حتى أصبحت أبكي. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبس الوحي يستأمرهما في فراق أهله. قال ابن حجر: هذا ظاهره أن السؤال وقع بعدما علمت بالقصة، لأنها عقبت بكاءها تلك الليلة بهذا، ثم عقبت هذا بالخطبة. ورواية هشام بن عروة تشعر بأن السؤال والخطبة وقعا قبل أن تعلم عائشة بالأمر، فإن في أول رواية هشام عن أبيه عن عائشة لما ذكر من شأن الذي ذكر وما علمت به قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فذكر قصة الخطبة الآتية. يمكن الجمع بأن الفاء في قولي فدعا عاطفة على شيء محذوف تقديره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قد سمع ما قيل فدعا علي بن أبي طالب. في حديث ابن عمر: وكان إذا أراد أن يستشير أحدا في أمر أهله لم يعد عليا وأسامة. يقول: وقع في رواية الطبراني عن ابن عباس استشار زيد بن ثابت، ورجح ابن حجر أنه زيد بن حارثة والد أسامة. وفي رواية الواقدي أنه سأل أم أيمن فبرأتها، وسيأتي أنه سأل زينب بنت جحش أيضا. لماذا؟ لأن عليا رضي الله عنه بمنزلة الولد حيث رباه النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة كذلك. الأسامة يعني أصغر من علي رضي الله عنه، وهو الذي كان يقال حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. استلبس الوحي أي طال لبث نزوله، استبطأ النبي صلى الله عليه وسلم نزول الوحي، فقال: فأما أسامة، قالت: فأما أسامة ابن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال: يا رسول الله، أهلك ولا نعلم إلا خيرا. وأما علي بن أبي طالب فقال: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فقال: أي بريرة، هل رأيت من شيء يريبك؟ قالت: بريرة، لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها، أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يا أهلك، قول أسامة يا رسول الله، أهلك أو أهلك؟ أهلك يعني هم أهلك، والرواية الأخرى أمسك أهلك، ومعناه هم أهلك أي العفيفة اللائقة بك. ويحتمل أن يكون قال ذلك متبرئا من المشورة، ووكل الأمر إلى رأي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بذلك حتى أخبر بما عنده فقال ولا نعلم إلا خيرا. وإطلاق الأهل على الزوجة شائع، هو الظاهر أنه ليس تبرؤا من المشورة، بل قد أشار لأنها قالت أما أسامة ابن زيد فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله. قال ابن التين أطلق عليها أهلا وذكرها بصيغة الجمع حيث قال هم أهلك، إشارة إلى تعميم الأزواج بالوصف المذكور، ويحتمل أن يكون جمع لإرادة تعظيمها، هم والهم أهلك هي يعني، تعظيما لعائشة رضي الله عنها. في رواية الواقدي أن عليا قال قد أحل الله لك وأطاب، طلقها وأنكح غيرها وانكح غيرها. هذا الذي قاله علي حمله عليه ترجيح جانب النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عنده من القلق والغم بسبب القول الذي قيل، وكان صلى الله عليه وسلم شديد الغيرة، فرأى علي أنه إذا فارقها سكن ما عنده من القلق بسببها إلى أن يتحقق براءتها فيمكن رجعتها، ويستفاد منه ارتكاب أخف الضررين لذهاب أشدهما. قال النووي رأي علي، رأى علي أن ذلك هو المصلحة في حق النبي صلى الله عليه وسلم، واعتقد ذلك لما رأى من انزعاجه، فبذل جهده في النصيحة لإرادة راحة خاطره صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ أبو محمد ابن أبي جمرة لم يجزم علي بالإشارة بفراقها، لأنه عقب ذلك بقوله وسل الجارية تصدقك، ففوض الأمر في ذلك إلى نظر النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه قال إن أردت تعجيل الراحة ففارقها، وإن أردت خلاف ذلك فابحث عن حقيقة الأمر إلى أن تطلع على براءتها، لأنه كان يتحقق أن بريرة لا تخبره إلا بما علمته، وهي لم تعلم من عائشة إلا البراءة المحضة. لماذا في هذه الرواية خص أسامة دون أبيه وأمه؟ قال لكونه كان شابا كعلي، وإن كان علي أسن منه، وذلك أن للشباب من صفاء الذهن ما ليس لغيره، ولأنه أكثر جرأة على الجواب بما يظهر له من المسن، لأن المسن غالبا يحسب العاقبة، فربما أخفى بعض ما يظهر له رعاية للقائل تارة وللمسؤول عنه أخرى، مع ما ورد في بعض الأخبار أنه استشار غيرهما. قال تنبيه وقع بسبب هذا الكلام من علي نسبة عائشة إياه إلى الإساءة في شأنها، كما في رواية الزهري في كتاب المغازي في الصحيح، وقد وضح عذر علي في ذلك. هو عذر علي رضي الله عنه أنه قطعا لم يقصد الإساءة، وإنما أشار بما رآه مصلحة في إراحة بال الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على شدة ما أصاب النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر، وأنهم أشفقوا عليه، أشفق عليه عليه حتى أشار عليه بأمر المفارقة إن رأى ذلك، إن أراد الراحة العاجلة، مع أن هذا في الحقيقة كان لا يريحه عليه الصلاة والسلام لشدة حبه لعائشة. استعجل لا، هو عليه رضي الله عنه مش استعجل، شاف الرسول صلى الله عليه وسلم تعبان جدا فعايز يريحه، فهو ظن ذلك ان هو اذا يعني فارقها استراح من هذا الى ان تظهر المرأة بعد ذلك. هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما خدش بالكلام، خد بالجزء الثاني اللي هو ايه، سؤال بريرة. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة في رواية مقسم، فأرسل إلى بريرة فقال لها: أتشهدين أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فإني سائلك عن شيء فلا تكتمينه. قالت: نعم. قال: هل رأيت من عائشة ما تكرهينه؟ قالت: لا. هي قصة بريرة في خدمة عائشة لما اعتقتها عائشة، كان بعد فتح مكة، لأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة لمغيث؟ هو زوجها الذي كان إيه؟ زوجا لها، كان بيمشي وراها بعدما اختارت نفسها ويبكي. زوجها الذي كان عبدا لما اعتقت اختارت نفسها وفارقت مغيثا، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيشفع عند بريرة في أن ترجع لمغيث. قالت: أتأمرني؟ قال: لا، إنما أنا شافع. فقالت: فلا إذن. دليل أن الإمام له حدود معينة في الأوامر، بقى مش أنه هو إمام أمير المؤمنين ولا أمير المسلمين ولا ولي الأمر يقول له طلق دي وتجوز دي، وكذلك الأب والأم. يعني مش أنه هو، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سألته أتأمرني؟ قال لها: لا، إنما أنا شافع، لأن كل حاجة ولها إيه حدود، ما يرغمش حد على جواز مش عايزه. دي بقى الأم تقول له: والله أنا بريئة منك ليوم الدين، وما غضبنا عليك، وأنت ما تبقاش ابني ولا أعرفك. والأب يقول له كده عشان إيه؟ عشان عايز يتجوز واحدة ولا مش عايز يتجوز واحدة؟ ليه أمر زينب؟ ها؟ زينب مين؟ ده معذور أمر بال أن تستمر، ما ده اللي عوتي فيه، ما هو ده علشان ربنا أمر بده وعلشان مصلحة. يعني ليه الرسول صلى الله عليه وسلم أمر زيد بأن تقبل زواج زيد بن حارثة؟ لأجل مصلحة عظيمة، وهي تأسيس قواعد المجتمع المسلم على أن التفضيل بالتقوى وليس بالنسب. فده كان أمر وحي مخصص، ولما أعد الله عز وجل لها بعد ذلك. والظاهر أنه أيضا أمرها أمر نصح وتأديب فقبلت. يعني زي ما الأب مثلا يبقى ينصح بنصح، زي ما إسماعيل نصح إبراهيم نصح إسماعيل بإيه؟ بالمفارقة: غير عتبة بابك، أثبت عتبة بابك. فلما هو يأمره وينتصح خلاص، فالرسول صلى الله عليه وسلم كان بيأمرها أمر إيه؟ شفاعة. فده هو نفس الأمر، وارد زينب قبلت لما نصحها النبي عليه الصلاة والسلام. الغرض من القصة أن بيقول أن قصة إيه اللي جاب بريرة هنا؟ ما هي بريرة ارتباطها بعائشة كانت إيه؟ كان بعد فتح مكة، والقصة هنا في غزوة المريسية. فبيقول أن إنها ليس هناك ما يمنع أنها كانت تخدم عائشة وهي في رق مواليها، يعني كانت بتخش كتير عندها وتخدمها ولازمة ليها وهي في رق مواليها، هم سايبينها وهم مبسوطين مثلا أنها تكون موجودة. وبعض العلماء زي ابن القيم بيقول أن تسمية بريرة وهم، والصحيح أنها كانت تخدم عائشة بالأجرة وهي في رق مواليها قبل وقوع قصتها في المكاتبة هذا أولى من تغليط الحفاظ أو ادعاء الإدراج. الرسول فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم بريرة، فاللي يقول إن ده وهم في البخاري ومسلم من أحد الرواة الحفاظ المتقنين خطأ، علشان هو القصة إنما صارت مولاة عائشة بعد الاعتاق، لكن ده ما يمنعش إنها كانت بتيجي قبل كده تخدمها ولو بالأجرة أو بالتطوع من مواليها. في رواية هشام بن عروة لما قالت لا هل رأيت من شيء يريبك، قالت لا، قال فانتهرها بعض أصحابه فقال اصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أبي أويس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي شأنك بالجارية، فسألها علي وتوعدها فلم تخبره إلا بخير، ثم ضربها وسألها فقالت والله ما علمت على عائشة سوءا. وله أثر. قال في رواية حتى أسقطوا لها به، يعني هي بتقول إيه الشيء اللي يريبها، فأسقطوا لها به أي صرحوا لها في الكلام. فقالت سبحان الله، حين صرحوا لها بالأمر تعجبت. قال ابن الجوزي أسقطوا لها به أي صرحوا لها بالأمر، وقيل جاءوا في خطابها بسقط من القوم. قالت إن رأيت عليها أمرا أغمسه، يعني أعيبه، أي ما رأيت فيها مما تسألون عنه شيئا أصلا، وأما من غيره ففيها ما ذكرت من غلبة النوم لصغر سنها ورطوبة بدنها. وهي في الحقيقة بتمدحها إنها غافلة لدرجة إنها إيه، هو ده العيب اللي عندها الوحيد، إنها بتنام عن العجين. فقالت ما رأيت لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمسه عليها أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. في رواية ابن إسحاق ما كنت أعيب عليها إلا أني كنت أعجن عجيني وآمرها أن تحفظه فتنام عنه. وفي رواية مقسم ما رأيت منها مذ كنت عندها إلا أني كنت عجنت عجينا لي فقلت احفظي هذه العجينة حتى أقتبس نارا لأخبزها، فغفلت فجاءت الشاة فأكلتها. والداجن يعني الشاة التي في البيت، الداجن التي الشاة التي تألف البيت ولا تخرج إلى المرعى. كل ما يألف البيوت مطلقا شاة أو طيرا يسمى داجن. الدواجن جمع إيه؟ داجن، ده أصل الكلمة. قال ابن المنير هذا من الاستثناء البديع الذي يراد به المبالغة في نفي العيب، فغفلتها عن عجينها أبعد لها من مثل الذي رميت به وأقرب إلى أن تكون من الغافلات المؤمنات. في رواية هشام بن عروة ما علمت منها إلا ما يعلم الصائغ على الذهب الأحمر. في رواية ابن حاطب عن علقمة فقالت الجارية الحبشية والله لعائشة أطيب من الذهب، ولئن كانت صنعت ما قال الناس لا يخبرنك الله. قالت فعجب الناس من فقهها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي. فقام سعد بن معاذ الأنصاري فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. قالت: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية، فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله، لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ولا حول ولا قوة. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا وسكت. قالت: فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. في رواية أبي أويس: ثم خرج فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الرواية قال: ثم خرج حين سمع من بريرة ما قالت. وفي رواية هشام بن عروة: قام فينا خطيبا فتشهد وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد. زاد عطاء الخراساني عن الزهري هنا قبل قوله فقام: وكانت أم أيوب الأنصارية قالت لأبي أيوب: أما سمعت ما يتحدث الناس؟ فحدثته بقول أهل الإفك، فقال: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك، هذا بهتان عظيم. في رواية هشام فيه بعد قوله وأرسل معه الغلام، قال رجل من الأنصار: ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك. وروى الطبري من حديث ابن عمر قال أسامة قال: ما يحل لنا أن نتكلم بهذا، سبحانك. هذا محمول على التوارد إن ثبت، إن الأنصار قالوا ذلك، أبو أيوب أو رجل آخر من الأنصار، أو هو أبو أيوب الأنصاري وأم أيوب وأسامة ابن زيد. وفي مرسل سعيد بن جبير أن سعد بن معاذ ممن قال ذلك. وروى الطبري من طريق ابن إسحاق قال: حدثني أبي عن بعض رجال بني النجار أن أبا أيوب قالت له أم أيوب: أما تسمع ما يقول الناس في عائشة؟ قال: بلى، وذلك الكذب. أكنت فاعلة ذلك يا أم أيوب؟ قالت: لا والله. قال: فعائشة والله خير منك. قالت: فنزل القرآن: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. وقال البخاري بوب تفسير هذه الآية: وذكر الحديث في هذا الباب. يعني هنا حسن الظن بالنفس في هذا الموطن الذي تيقن فيه البراءة هو مما يمنع وسوسة الشيطان الذي يريد أن يفسد على الإنسان حاله ويفسد عليه يعني عبادته. فحسن الظن في هذا الموطن مما يجعل العبد المؤمن يعني في ذكره لله سبحانه وتعالى وفي ثقته بالله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل ما يبتليه بمثل هذا السوء أمر مطلوب وليس من التزكية المذمومة للنفس. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ده دليل على أن مذهب الملامتية طريقة أن يرى الإنسان نفسه أسوأ الناس أمر غير مطلوب وليس هو الأسلوب التربوي المشروع، وهو أن هو ينبغي أن يخاف أن يكون أسوأ الناس، لكن أن يجزم بأنه أسوأ الناس يقول رجوت أن يغفر لجميعهم غير أني فيهم، يعني كأنه أنا أقل أقل واحد. وهذا قد يستعمله البعض، يعني دائما يقول أنه هو يعني واقع جدا، هو الوحيد اللي مش هتغفر له، هو يخشى أن يكون ذلك. الأثر الوارد في ذلك لو لم يدخل النار إلا واحد لخشيت أن أكون أنا هو، ولو لم يدخل الجنة إلا واحد لرجوت أن أكون أنا هو. هذا هو المشروع. أما الإنسان يجزم لنفسه أنه أوحش واحد، ده محبط ومثبط للهمة، لا يزكي نفسه أنه يقول أنا أفضل واحد في الناس دي كلها، وأنا اللي ماليش نظير، وأنا اللي ما يعني لم أسبق، ودي مصيبة، وهذا مما يضر أعظم الضرر. ولكن لا يعني لا يشرع أن يظن بنفسه السوء إلى الدرجة أن يكون أن يجزم لنفسه مثلا بالرياء، ما حسبت نفسي قط إلا وجدت نفسي مرائيا، إلا لو كان صادق. يعني هو أنه كل ما يحسب نفسه يلاقي نفسه مرائي، لكن هي بتذكر دايما على سبيل المدح. يعني العبارات دي بتذكر في بعض كتب التهذيب وبعض قصص الصالحين على أساس أن الواحد دايما يغمس نفسه. زي ما أقول لكم مذهب في التربية أنه هو يعني بيعقد الناس. واحد برضو من أو بعض الشيوخ يرى هذا، يوم يطلع يقول له أنت تفهمش حاجة، أنت ما فيكش فايدة، أنت أوحش، يعني لازم تحط نفسك أوحش واحد. لا، هو الصح أنه هو مش كده، ولا أنه هو يرفع نفسه يرجو أن يكون سابقا، ولكن لا يجزم نفسه بالسبق، ويخشى أن يكون أسوأ الناس أو أن يكون فيه نفاق أو نحو ذلك، لكن لا يجزم نفسه بالنفاق أو بالرياء، فيترتب على ذلك يعني حصول الانصراف الهمة في الحقيقة لما يقول ما فيش فايدة فيه. وكما واحد يقول أصلا ضايع، أصلا أنا مش لا نفع في طلب العلم ولا في عبادة ولا في دعوة، وبتحصل حاجات كثيرة يروح جاي الطرف ده والطرف ده كلاهما كلاهما مذموم. أما القرآن ليه حث على حسن الظن بالنفس في هذا الموطن، والقصة بتاعة أبي أيوب وأم أيوب، يا أم أيوب أكنت تفعلين ذلك؟ قالت لا والله، قال فعائشة خير منك. لو حسن الظن بالنفس عمرها ما تعمل، هي موطنة نفسها على ذلك وتقول لا يستحيل، وهي عائشة رضي الله عنها يستحيل تعمل كده. فهذا من حسن الظن بالنفس، والمقصود بها أيضا حسن الظن بالإيه؟ بالأخ أو بالأخت أو بالغير. فالإنسان مش مطلوب منه عموما يظن بنفسه الخير، يعني درجة درجة أن هو يبرئ نفسه من التهم التي يجزم بأنه منها بريء، التي يجزم بأنه لا يعني ليس عنده ذلك. زي ما في قصة توبة كعب، فيقول لأبي قتادة: أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ إن هو جازم في نفسه أنه إيه؟ يحب الله ورسوله، مش أنه هو منافق كان بيكره الإسلام وعايز الإسلام ينهزم وعشان كده تخلف عن الغزو عشان هيهزم المسلمين. لا قطعا، ده هو بس إيه التسويف هو الذي أدى به لذلك، لكنه يحب الله ورسوله. فلما التهمة تبقى عنيفة وحادة وباطلة، الإنسان ساعتها مطلوب أنه إيه يظن بنفسه إيه خيرا. إمتى يظن بنفسه السوء؟ أما لما يحسبها ويلاقيها كده، أو لما يلاقي فيه عجب، ولما يلاقي فيه ارتفاع، لما يلاقي فيه بدايات المنهي عنه من تزكية النفس، الذي قال الله عز وجل فيه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. إذا تفوض الأمر إلى الله، إنما يتقبل الله من المتقين. ما يقولش لا أنا عملي حابط، أنا غير مخلص، أنا مرائي. يقول: أعوذ بالله من الرياء، أخشى أن أكون مرائيا. لكن ما يجزمش نفسه إلا لو هو فعلا عارف أنه ما اندفعش للعمل ده إلا عشان إرضاء الناس، والعياذ بالله. لو في الزنا نعم. وفي طريق أخرى قالت أم الطفيل لأبي بن كعب، يعني القصة وقعت لعدد من الايه من المؤمنين والمؤمنات، ذكر نحو ذلك ليه، قالت: أما تسمع الناس ما يقول في عائشة؟ فقال ذلك الكذب: أكنت فاعلة ذلك يا أم الطفيل؟ قالت: لا. فقال: فعائشة خير منك. استعذر من عبد الله بن أبي، أي طلب من يعذره منه، أي ينصفه، من ينصفني، يعني من يعذرني، يعني من ينصفني. قال الخطابي: يحتمل أن يكون معناه من يقوم بعذره فيما رمى أهلي به من المكروه، ومن يقوم بعذري إذا عاقبته على سوء ما صدر منه. رجح النووي هذا الثاني، قال: معنى من يعذرني من ينصرني. والعزيز يقول: العزيز الناصر، العزير الناصر يعني. وقيل المراد: من ينتقم لي منه، وهو كالذي قبله. ولذلك يؤيد قول سعد: أنا أعذرك منه. قال: بلغني أذاه في أهل بيتي. في رواية شام قال: أشير علي في أناس أبنوا أهلي، أبنوا أهلي معناه عابوا أهلي أو اتهموا أهلي. الأبن التهمة، الأبن التهمة، أبنوا أهلي. قال ابن الجوزي: المراد رموا أهلي بالقبيح. ومنه الحديث الذي في الشمائل: لا تؤبن فيه الحرم، لا تتهم فيها. من قال أنبوا أهلي تصحيف. قال النووي: قد يوجه بأن المراد لاموهم أشد اللوم فيما زعموا أنهم صنعوه وهم لم يصنعوا شيئا. في رواية قال: من يعذرني في من يؤذيني في أهلي، ويجمع في بيته من يؤذيني في من يؤذيني. سبحان الله، أنا الصلم أوذي أذى شديدا في هذا. كان طبعا القصة الإفك أصلا المقصود بها النبي عليه الصلاة والسلام، ووقع الأذى على الصديقة وعلى أبيها الصديق، ووقع الأذى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن درجات الأذى متفاوتة، فأذى المنافق غير أذى العاصي الفاسق. قد وقعت أذية من حسان، وأذى من حمنة، وأذى من مسطح، وكلهم من المؤمنين الصادقين، لكن كانت زلة وقعوا فيها بسبب مخالطة المنافقين. في رواية قال: في قوم يسبون أهلي ما علمت عليهم من سوء قط. ولقد ذكروا رجلا، زاد الطبري ولقد ذكروا رجلا صالحا. زاد أبو عيسى في روايته وكان صفوان بن المعطل قعد لحسان فضربه ضربة بالسيف وهو يقول تلقى ذباب السيف مني فإنني غلام إذا هو جئت لست بشاعر. فصاح حسان ففر صفوان فاستوهب النبي صلى الله عليه وسلم من حسان ضربة صفوان فوهبها له. يعني صفوان بن المعطل وهو حسان كان اتكلم في حقه وعرف فلما حصل بقى نزلت البراءة ضربه بالسيف كان هيقتله فحسان صاح فجرى صفوان وانقذ حسان فالرسول صلى الله عليه وسلم استوهب من حسان هذه الضربة استوهبه يعني قال له ما تختصش يعني هو ايه هو الحد اقيم والحد مش سيف مش زي الناس يفتح اي حاجة عندهم القتل هو ده الحد هو القذف حده ايه 80 جلدة وليس ان يضرب بالسيف فيبقى ضربه بالسيف كمان يبقى عليه ايه قصاص. فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يعني يهوي من الامر فطلب من حسان العفو. قام سعد بن معاذ الانصاري في رواية قام سعد اخو بني عبد الاشهر هو دي بقى فيها كلام كتير طبعا ابن القيم رحمه الله يقول ان هذا وهم وان الذي قام هو اسيد ابن حضير. الظاهر القصة ان الاثنين كانوا موجودين حديث البخاري ده الاثنين كانوا موجودين ودي كلها مبنية على متى مات سعد بن معاذ ومتى كانت غزوة المريسيع. احنا قلنا الراجح انها بعد الايه بعد الخندق بعد الخندق عشان الحجاب نزل في قصة زينب وفي الخندق يعني في قصة الخندق. بعضهم بيقول ان سعد ابن معاذ ده وهم ان هو سعد اخو بني عبد الاشهل وانه فيهم كذا واحد اسمه سعد. ابن حجر بيرجح صحة الرواية بيقول قال عياض في ذكر سعد بن معاذ في هذا الحديث إشكال لم يتكلم الناس عليه نبهنا عليه بعض شيوخنا وذلك أن الإفك كان في المريسيع وكانت سنة ست فيما ذكره ابن إسحاق وسعد بن معاذ مات من الرمية التي رميها بالخندق فدعا الله فأبقاه حتى حكم في بني قريظة ثم انفجر جرحه فمات منها وكان ذلك سنة 4 عند الجميع إلا ما زعم الواقدي أن ذلك كان سنة 5. قال وعلى كل تقدير فلا يصح ذكر سعد بن معاذ في هذه القصة والأشبه أنه غيره ولهذا لم يذكره ابن إسحاق في روايته وجعل المراجعة أولا وثانيا من أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة بين أسيد بن حضير وبين سعد بن عبادة. قال وقال لي بعض شيوخنا يصح أن يكون سعد موجودا في المريسيع بناء على الاختلاف في تاريخ غزوة المريسيع وقد حكاه البخاري عن موسى بن عقبة أنها كانت سنة 4 وكانت الخندق كانت سنة 4 فيصح أن تكون المريسيع قبلها لأن ابن إسحاق جزم بأن المريسيع كانت في شعبان وأن الخندق كانت في شوال فإن كان من سنة واحدة استقام أن تكون المريسيع قبل الخندق فلا يمتنع أن يشهدها سعد بن معاذ انتهى. وقد قدمنا في المغازي أن الصحيح في النقل عن موسى بن عقبة أن المريسيع كانت سنة 5 وأن الذي نقله عنه البخاري من أنها سنة 4 سبق قلم. نعم الراجح أيضا أن الخندق كانت في سنة 5 خلافا لابن إسحاق فيصح الجواب المذكور. ممن جزم أن المريسيع سنة 5 الطبري لكن يعكر على هذا شيء لم يتعرض له أصلا وذلك أن ابن عمر ذكر أنه كان معهم في غزوة بني المصطلق وهو المريسيع كما تقدم في حديثي في المغازي. وثبت في الصحيحين أيضا أنه عرض يوم أحد فلم يجزه النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض في الخندق فأجازه. فإذا كان أول مشاهده الخندق وقد ثبت أنه شهد المريسيع، لزم أن تكون المريسيع بعد الخندق، فيعود الإشكال. يمكن الجواب بأنه لا يلزم من كون ابن عمر كان معهم في غزوة بني المصطلق أن يكون أجيز في القتال، فقد يكون صاحب أباه ولم يباشر القتال، كما ثبت عن جابر أنه كان يمنح الماء لأصحابه يوم بدر وهو لم يشهد بدرا باتفاق. وقد سلك البيهقي في أصل الإشكال جوابا آخر بناء على أن الخندق قبل المريسيع، فقال يجوز أن يكون جرح سعد بن معاذ لم ينفجر عقب الفراغ من بني قريظة، بل تأخر زمانا ثم انفجر بعد ذلك، وتكون مراجعته في قصة الإفك في أثناء ذلك، ولعله لم يشهد غزوة المريسيع لمرضه، وليس ذلك مانعا له أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الإفك بما أجابه. هذا قال ابن عبد البر: رواية من روى أن سعد بن معاذ راجع في قصة الإفك سعد بن عبادة وهم وخطأ، وإنما راجع سعد بن عبادة أسيد بن حضير كما ذكره إسحاق، وهو الصحيح. فإن سعد بن معاذ مات من منصرفهم في غزوة بني قريظة لا يختلفون في ذلك، فلم يدرك المريسيع ولا حضرها. كلام البيهقي ليس ممتنعا والله أعلم، لأن الأصل صحة ما في الصحيحين، مسألة الوهم لابد أن يكون هناك يعني دليل يجعلنا نترك هذا الأمر. التواريخ مختلف فيها والكلام محتمل، حتى يعني لو قيل أن قصة أن الخندق لأجل قضية الحجاب قبل المريسيع، يمكن أن تكون الحجاب قد نزل أولا، لأن غزوة الأحزاب سورة الأحزاب ما نزلتش كلها مرة واحدة، بل نزل جزء منها في قصة الأحزاب وجزء منها في مطالبة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بالنفقة، وجزء منها في قصة زينب بنت جحش. فلا يلزم أن تكون القصة كلها في وقت واحد، السورة كلها نزلت في وقت واحد. المريسية بعد الأحزاب قطعا، بعد الحجاب قطعا، فما في الصحيح يجب تصحيحه مقدما. كلام البيهقي كلام حسن. قال فقال أنا أعذرك منه، في رواية قال أنا والله أعذرك منه، إن كان من الأوس اللي هي قبيلة سعد بن معاذ ضربنا عنقه، إنما قال ذلك لأنه كان سيدهم فجزم بأن حكمه فيهم نافذ. وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، فهم منه أنه إن شئت أن نقتله قتلناه، فهذا الذي قام من أجله سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. في رواية حتى لو كان الأمر ده بالنسبة للخزر كان ينافذ برضه، بس هو ما هو سعد بن معاذ حاله. فقام رجل من الخزرج وكانت أم حسان بن ثابت بنت عمه من فخذه، وهو سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. أم حسان اسمها الفريعة. بنت عمه من فخذه، يعني ليست بنت عمه لحن، لأن سعد بن عبادة يجتمع معها في ثعلبة، يعني الجد الخامس ولا السادس كمان. بنت الفريعة بنت خالد بن خنيس بن لوذان بن عبدود بن زيد بن ثعلبة الذي يجتمع مع سعد بن عبادة. وكان قبل ذلك رجلا صالحا أي كامل الصلاح، في رواية الوقدي وكان صالحا لكن الغضب بلغ ومع ذلك لم يغمص عليه في دينه. احتملته الحمية في رواية مسلم اجتهلته الحمية, اجتهلته يعني حملته على ليه؟ على الجهل. فقال لسعد بن معاذ كذبت لعمر الله, يعني بقاء الله وحياة الله, كذبت لعمر الله لا تقتله ولا تقدر على قتله. فسر قوله لا تقتله بقوله ولا تقدر على قتله إشارة إلى أن قومه يمنعونه من قتله. وأما قوله ولو كان من رهطك, أي في قولك إن كان من الأوس ضربت عنقه, نسبه إلى الكذب في هذه الدعوة وأنه جزم أن يقتله إن كان من رهطه مطلقا, وأنه إذا أنه إن كان من غير رهطه إن أمر بقتله قتله وإلا فلا. فكأنه قال بل الذي نعتقده على العكس مما نطقت به, وأنه لو إن كان من رهطك ما أحببت أن يقتل, ولكنه من غير رهطك فأنت تحب أن يقتل. يعني هم عارفين طبعا هو الرسول بيتكلم عليه على مين. فسعد بن معاذ قال إن كان من الأوس ضربنا عنقه, وهو عارف إنه هو مش من إيه, من الأوس. فسعد بن عبادة ما قالهاش دفاعا عن عبد الله بن أبي بالدرجة, لكن هي القضية كلها دخلت في الإيه, في القضية الجاهلية العصبية, إن لو أنت عشان أنت عارف إنه مش من الأوس قلت الكلمة دي, أنت قلت كده عشان أنت عارف إنه هو من الخزرج. وقال الداودي معنى قوله كذبت لا تقتله أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل حكمه إليك فلذلك لا تقدر على قتله, وهو حمل جيد. قد بينت الروايات الأخرى السبب الحامل لسعد بن عبادة على ما قال في رواية ابن إسحاق, فقال سعد بن عبادة ما قلت هذه المقالة إلا أنك علمت أنه من الخزرج. وفي رواية ابن حاطب فقال سعد بن عبادة يا ابن معاذ والله ما بك نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولكنها قد كانت بيننا ضغائن في الجاهلية وإحن لم تحلل لنا من صدوركم. سبحان الله, دخلت القضية في منحة ايه, منحة تاني خالص عشان الكلمة التي قيلت ان اقسمهم اوس وايه وخزرج. قال وفي رواية حديث عمر انما طلبت به ذحول الجاهلية. قال ابن معاذ الله اعلم بما اردت. قول عائشة إنه كان قبل ذلك رجلا صالحا, أي لم يتقدم ما يتعلق لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية, ولم ترد أنه ناضل عن المنافقين, ولم يرد سعد بن عبادة الرضا بما نقل عن عبد الله بن أبي. إنما معنى قول عائشة وكان قبل ذلك رجلا صالحا, أي لم يتقدم منه ما يتعلق بالوقوف مع أنفة الحمية, ولم ترد أنه نضل عن المنافقين, وهو كما قال إلا أن دع قال ابن حجر الحق أنها فهمت ذلك, احتملته أو احتملت اجتهلته الحمية, فهمت ذلك عند وقوعه بقرائن الحال. وان هذا فعلا كان واضح ان الاوس والخزرج ثار كل منهم الى ليه, يعني الى الطرف الاخر, ثاروا حتى كان منهم ما كان. فهم سعد بن عبادة ان قول ابن معاذ امرتنا بامرك, اي ان امرتنا بامرك اي امرتنا بقتله قتلناه, وإن أمرت قومه بقتله قتلوه, فنفى سعد بن عبادة قدرة سعد بن معاذ على قتله إن كان من الخزرج, لعلمه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر غير قومه بقتله. فكأنه أيأسه من مباشرة قتله، وذلك بحكم الحمية التي أشارت إليها عائشة. وقد اعتذر المازري عن قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق، أن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحمق والمبالغة في زجر سعد بن عبادة عن المجادلة عن ابن أبي وغيره، ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإيمان وإبطال الكفر. قال ولعله صلى الله عليه وسلم إنما ترك الإنكار عليه لذلك. وفي الحقيقة هذا الكلام خطأ من قائله، لكن لشدة ما حدث قوله فإنك منافق تجادل عن المنافقين، أطلق أسيد ذلك مبالغة في زجره عن القول الذي قاله، وأراد بقوله إنك منافق أي تصنع صنيع المنافقين، وفسره بقوله تجادل عن المنافقين. قابل قوله لسعد بن معاذ كذبت لا تقتله بقوله كذبت لنقتلنه. قال المازري إطلاق أسيد لم يرد به نفاق الكفر، وإنما أراد أنه كان يظهر المودة للأوسي، ثم ظهر منه في هذه القصة ضد ذلك، فأشبه حال المنافق لأن حقيقته إظهار شيء وإخفاء غيره. ولعل هذا هو السبب في ترك إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه، إنه علم أنه لا يقصد النفاق الذي هو إبطال الكفر. الصحيح أصلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الإنكار في هذه الحال لأجل وجود المفسدة حيث تثاور الحيان، ولو أنكر على طرف منهما لأدى ذلك إلى فتنة أشد، فتغيير المنكر مرتبط بالمصلحة والمفسدة. وقد غيره النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر حيث قال من قال لأخيه يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، فلا يلزم أن يكون في نفس اللحظة إلا إذا أمنت المفسدة. فالأظهر أن هذا الأمر إنما هو مبني على المصلحة، فتثاور الحيان أي نهض بعضهم إلى بعض من الغضب. في رواية ابن عمر فقام سعد بن معاذ فسل سيفه، كانت هتبقى فتنة هائلة في المسجد في المدينة والمجتمع، كان كله في المسجد. سبحان الله، يعني النفاق ده واحد بس يعمل ايه، يعني يعمل عمائل فظيعة في المجتمع. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حتى هموا أن يقتتلوا. في رواية ابن جريج قال ابن عباس فقال بعضهم لبعض موعدكم الحرة، يعني اطلعوا برة، تعالوا لنا برة في الحرة برة المدينة عشان نقتتل لتتقاتلوا هناك. الجاهلية فعلا سبحان الله. ايه في الصحيحين البخاري ومسلم لكنها كما ذكرنا كلمة مستنكرة، يعني كلمة ليست صحيحة عشان ما حدش يستدل بها على جواز الأمر بقى وياخد راحتهم، يبقى امصص بدرا لا تمنهك حياة. بل دي اشد من امصص بدرا لا، ان امصص بدرا كانت لكافر، واما دي كانت لسعد بن عبادة وهو رجل صالح. لا شك ان سعد بن عبادة من سادات الانصار، ولكن أسيد بن حضير هو الذي تجاوز في هذه الكلمة. عدم قبوله خليفة قبل بعده فر لا ما فرش ولا حاجة، لا لا ده هو ده بايع بعد ذلك قال فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. في رواية فلم يزل يومئ بيده إلى الناس ها هنا